إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هؤلاء الشباب أووا إلى الكهف فروا بدينهم، فيه الفرار بالدين من الفتن، يفر الإنسان بدينه من الفتن. جاء في الحديث الصحيح البخاري يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال العلماء هذا في آخر الزمان إذا خشي الإنسان على نفسه من الفتنة ونزع الخير من المدن والقرى وليس فيها جمعة ولا جماعة وليس فيها أحد يتكلم بالخير وخشي الإنسان على نفسه من الفتنة فإنه يذهب إلى البادية ويفر من الناس. فهؤلاء الشباب ففروا بدينهم فأووا إلى هذا الجبل وسألوا ربهم، فيه أيضا سألوا ربه أن يهديه وأن يثبت قلبه وأن يجعل عليه رحمة يهديه بها ويثبته على دينه ويعصمه من الفتن. فسأل الله والضراعة إليه ولا سيما فيها في وقت الفتن مطلوب من المسلم، يسأل الله أن يعصمه من الفتن وأن يعيده منها وأن يثبته على دينه وأن يعيده من الانحراف.